بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام في الوكالة، ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه، لأنه لم يرضى بغيره. نعم، لو وكله في قبض دين فقبضه وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن، كما قاله الجوري. قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم، ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم، وخرج بقولي فيما يتأتى منه ما لم يتأتى منه لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته، أو لكونه لا يحسنه أو لا يليق به، فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه. وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله، ولو طرأ له العجز لطرو نحو مرض أو سفر لم يجوز له أن يوكل، كما أسلفنا. إن الإنسان يحق له أن يوكل في بعض أموره، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بأموره جميعها على الإطلاق. وقلنا هنالك أشياء يمكن التوكيل بها، وهنالك أشياء لا يمكن التوكيل بها. الآن وكل الموكل الوكيل، هذا الوكيل هل يحق له أن يوكل غيره؟ هذا السؤال الذي طرحه الشيخ وأجاب عليه. قال: ولا له توكيل بلا إذن من الموكل. يعني مثلا أنا أعرفك أنك خبير بإصلاح هذه الآلة، فقلت لك أصلح هذه الآلة، فهل يجوز لك أن ترسلها إلى واحد آخر ليصلحها؟ لا، لأن الأصيل لم يرضى إلا بخبرتك وبقدرتك على إصلاح هذه الآلة، فهنا الموكل لم يرضى بغير هذا الإنسان الذي وكله بإصلاحها. مثلا، أما لو وكلنا إنسانا خبيرا في إعمار بيت، هو لا يعرف أن يعمر أي شيء في هذا البيت، لكنه عنده خبرة، يأتي بعامل التمديدات الصحية فيمدد له، يأتي بالكهرباء فيمدد، يأتي بالطيام بالبلاط إلى غير ذلك. هؤلاء جميعا الذين يأتي بهم معروف أن هذه الوكالة، عندما قال له مثلا: وكلتك أن تكسو لي هذا البيت، في هذه الحالة معروف أنه لا يستطيع أن يأتي أو أن يعمل هذا الوكيل في أي شيء من هذه الأمور، وإنما وكله في الإشراف والمراقبة واختيار الناس الذين هم يليق بهم أن يأخذوا ذلك العمل، ويراقبهم كما يراقب الموكل هؤلاء العمال. إذن في هذه الحالة جائز، لأنه يعلم في الأصل أن الوكيل لا يستطيع أن يقوم بأي عمل، بل عمله هنا المفهوم منه الإشراف فقط. طيب، وكله بقبض دين، طيب لي دين عند فلان، اذهب واقبضه، فقبضه، وعندما جاء به إلى بيته وعلم أن الموكل الآن موجود، أرسله مع الناس الذين يليقون به ماذا مثلا مع ولد من أولاده، مع زوجة من زوجاته، مع مملوك من مماليكه، مع أجير من أجرائه. في هذه الحالة هذا إن أما عادة حملته الزوجة، حمله الوكيل، حمله المملوك. في هذه الحالة ها واحد من هؤلاء العيال أرسل بهم، عند ذلك يصح أم لا؟ القبض هو قبضه، والإرسال إنما أرسله مع بعض عياله، هذا لم يضمن لو حدث للمال شيء في الطريق. نعم. قاله الجوري: قال والذي يظهر، يعني طبعا عندما نقول أرسله مع واحد من عياله حتى ما يصير خلاف في الفهم، لا يمكن أن يرسله مع ولد صغير أو مع واحد مجنون أو مع أبله، لابد أن يكون هذا الذي أرسله أهل ليحمل هذا المال ويوصله إلى هذا الموكل. قاله الجوري: قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم، ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم. قال لو اشتري لي كتابا فاشترى له الكتاب وأرسله مع ولده، ممكن؟ ممكن. وخرج بقولي فيما يتأتى منه، ما لم يتأتى منه لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته. طيب أحيانا تقول يا فلان والله الآن جاءتني بضاعة، طيب أكلتك أن تنزل لي هذه البضاعة، عتال هو؟ لا، بدك تجيب ورشة عتالة، لكن أنت تشرف عليهم، كيف ينزلون في المكان الذي ينبغي أن توضع، كيف ترفع، كيف ترتب؟ إذن عملك ليس التحميل، وإنما عملك الإشراف على هؤلاء، لأنه لم يقصد به أن يحمل هذه البضاعة، أو لكونه لا يحسنه أو لا يليق به. والله واحد أرسل أحيانا إلى صديقه أكس، كما قلت في المثال السابق، أنا اشتريت البيت الفلاني، أكس لي هذا البيت، معروف أنه ليس له أي عمل في الإكساء من أوله إلى آخر، معنى ذلك أشرف لي على هذا الأمر. هذا الأول لكونه لا يحسنه أو لا يليق به. إنسان ذات اللي والله بيصير عنا مشكلة على هالسطح، نظفونا هالسطح، بيطلع هو ولا بيجيب عمال؟ نعم، هذا لا يليق به، فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه. وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله. الأصل أن الموكل عندما يريد أن يوكل، إن أراد العمل بنفسه ينبغي أن يكون عالما به، وإن كان العمل بإشرافه ينبغي أن يعرف أيضا أنه يحسن الإشراف على ذلك. إذن وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله، يعني عندما يجهل أنه يريد منه أن يعلم أن يفعل ذلك الفعل وأنه لا يتأتى منه، عند ذلك يصح. أما إذا علم أنه يتأتى منه فلا يصح الانتقال إلى الغير. ولو طرأ له العجز لطرو نحو مرض أو سفر لم يجوز له أن يوكل. أنت المراد أنت تقوم بهذا الفعل، لكن تريد السفر، تريد العمرة، تريد الحج، والآن لا تستطيع أن تعمل هذا العمل، فإما أن ترده إلى الأصيل وإما أن تستأذن الأصيل الموكل: هل تسمح أن أوكل في هذا العمل؟ واحد مثلا من عمالي يقوم بهذا، قال لطرو نحو مرض، مجيء نحو مرض أو سفر لم يجوز له أن يوكل. وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل سأله فأذن له أن يوكل، فالثاني يترى وكيل الوكيل أم وكيل الموكل؟ حقيقة ما استأذنه أن يوكل له، معنى ذلك صار الثاني وكيل الموكل، لأنه إنما صار بإذنه فلا يعزله الوكيل. قال له أنا سأقوم وكل مثلا خالد بقيامك بهذا العمل، قال رضيت. في هذه الحالة الوكيل لا يملك أن يعزل الوكيل الثاني، وإنما الذي يعزله من؟ الموكل الذي أذن فيه. فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل. فإن قال الموكل وكل عنك ففعل، فالثاني وكيل الوكيل، يعني كما قلنا لا يتأتى عمل منه فأخذ يوكل. إذا جاء الأصيل وقال له ماذا تفعل لهذا العامل؟ قال له أنت ما لك علاقة، فلان الذي وكلني. فالأصل هذا وكيل من؟ الموكل، وكيل الوكيل. فإن قال الموكل وكل عنك ففعل، فالثاني وكيل الوكيل، يعني صار الوكيل الآن صار الموكل وكيل، لكن هو في الأصل عبارة عن وكيل من قبل صار الوكيل موكلا، لكن الأصل يعود إلى من؟ إلى الموكل الأول. فالثاني وكيل الوكيل لأنه مقتضى الإذن فينعزل بعزله، يعني المسألة بمسألة العزل، إن كان بإذنين فيعزله من؟ الموكل، وإن كان بغير إذن، يعني وهو الذي وكل لكن معروف بأصل التوكيل، فهو وكيل من؟ وكيل الوكيل. ويلزم الوكيل ألا يوكل إلا أمينا ما لم يعين له غيره. يعني طبعا كيف اختارك هذا الموكل؟ اختارك لدينك، لصدقك، لأمانتك، يعني لضبطك في هذا الأمر. عندما توكل إنسانا يتصف بهذه الصفات. أما إذا قال له عين فلان، أنا أريد فلان أن يقوم بهذا العمل ووكلتك أن توكله، هل يجوز أن ننتقل إلى شخص آخر؟ لا. قال لك مثلا والدك موكل وأنت وكيل، مثلا اذهب بهذه القطعة من القماش ليخيطها لي فلان، فهل يجوز أن تأخذها إلى واحد آخر؟ لا. أو لم يقل له وكل من شئت على الأوجه، أما لو قال له وكل من شئت تأخذها إلى أي واحد تريد لكن بشروطه، كما لو قالت لي وليها يعني صاحبة إذن قالت زوجني ممن شئت، فله أي للوكيل أو للولي تزويجها من غير الكفء أيضا. وقوله لوكيله يعني عندما قالت ممن شئت أي ممن تختار، لكن الأصل لأنه المسألة إذا كانت من غير الكفء العبارة تعطي ذلك، ولو يعني زوجها من غير الكفء لم يكن خارجا عن مسألة الوكالة، لكن عندما يوكل الإنسان ماذا يختار؟ الأفضل. وقوله لوكيله في شيء افعل فيه ما شئت أو كل ما تفعله جائز ليس إذنا في التوكيل، كما قلنا لا بد أن تعرف الوكالة من وجه من وجوهها. أما كما قلنا في أول الباب وكلتك في كل كثير وقليل في كل أموري، هذا في الأصل لا يصح أبدا. نعم. ما أنا إذا كان هذا الأمر، إذا أنا قلت لك وكل فلانا معنى ذلك أنا الموكل يحق لي. أما إذا قلت لك مثلا وكلتك أن تكسو بيتي، صار الآن وأنت جئت بالعمال هؤلاء وكلاء لك ليس وكلاء لي، فلا يجوز لي أن أتصرف هذا التصرف، لأن الأصل العلاقة معك، كانت العقود التي فعلوها معك وليس معي. نعم. قال فرع: لو قال بع لشخص معين، مثلا هو يحب، له وكيل في بضاعته اسمه زيد، بع منتجات المعمل لزيد، نعم، لم يبع من غيره، هل يجوز له أن يبيع لعمر؟ أنا بنأخذ هذه البضاعة وبيعها لمن؟ لزيد، فلا يجوز له أن ينتقل إلى عمر ولو وكيل زيد أو بشيء معين من الماء. بع هذه البضاعة كل قطعة بعشر ليرات، حتى لا يجوز له لا أن يبيعها لا بزيادة ولا بنقصان، لأن الوكالة محصورة بهذا الرقم. وكذلك لا يجوز له أن يستبدل عنها، لا يبيع بريال ولا يبيع بأي شيء، إنما يبيعها، عين له الليرة السورية أي الليرة السورية، عين له ذهبا فلا يبيع بفضة ولو كانت تساويها، خلاص عين بشيء، معنى ذلك أنت لا تفعل شيئا مخالفا للأصل. كالدينار لم يبع بالدرهم، نعرف إحنا الدينار هو عبارة عن قطعة نقدية إسلامية كانت تساوي 4 غرامات وربع من الذهب، وكل دينار يساوي 12 درهم من الفضة. ولذلك إذا قال له بع بالدينار فلا يحق له هنا أن يبيع بالدراهم، كذلك اليوم بع بالليرة السورية ما بيبيع بالدولار، بيع باليورو ما بيبيع بالدولار، إلى غير ذلك. كما حتى الدولة اليوم تعين أحيانا معاملة الصرف عندها مثلا بالدولار أو باليورو أو كذا، عند ذلك هل تقبل شيئا آخر؟ لا. على المعتمد أو في مكان معين تعين بع هذه البضاعة، قد يكون يريد فيها إحسانا، بع هذه البضاعة في منطقة الفقراء، فهل يجوز له أن يبيعها في منطقة الأغنياء؟ عين له مكان، له غرض خاص في هذا البيع، نعم، أو في مكان معين تعين، أو في زمان معين، بع هذه البضاعة في شهر رمضان، بع هذه البضاعة بين العيدين، له غرض في زمان معين، فلا يجوز البيع في غير هذا الزمن. أو في يوم كذا، في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مثلا، فلا يجوز قبله ولا بعده. ولو في الطلاق، يعني طلق زوجتي مثلا، وكلتك أن تطلق زوجتي في شهر رمضان، نعم، أو مثلا في يوم الجمعة أو كذا، فهل يجوز له أن يفعل ذلك قبله أو بعده؟ لا، في هذا اليوم يصح له أن يفعل هذا الأمر. قال: ولو في الطلاق، يعني غاية، مع أنه هذا ليس بيعا، فإذا طلق مثلا قال له وكلتك أن تطلق زوجتي يوم الجمعة بعد العصر، فلو طلقها بعد الظهر لا يقع، ولو طلقها بعد المغرب لا يقع، لأنه حدد وقتا معينا. قال: وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن، الإذن كيف يكون؟ بهذه الدقة: وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك، ولم يرد التقييد برأسه، يعني الآن لا تطلق من الآن إلى رأس الشهر الفلاني، رأس شهر ربيع الأول مثلا، في هذه الحالة له الحق أن يبدأ من أول الشهر، يعني الآن مفتوح الباب من رأس الشهر، فعين له البداية، ولذلك له أن يستمر في أي لحظة من لحظات الشهر. وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك، نعم. إذن هذا الآن لم يتعين في هذا الزمان، وإنما من الممكن التقييد إما برأسه إما بوسطه إما بآخره، المهم عين له الوقت الذي يبدأ فيه في هذا الشهر. إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك ولم يرد التقييد برأسه فله إيقاعه بعده، بخلاف طلقها يوم الجمعة فإنه يقتضي حصر الفعل فيه دون غيره. فإذا طلقها يوم السبت فلا يقع الطلاق، أو طلقها يوم الخميس فلا يقع الطلاق. وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما. نعلم نحن أن كل ليلة سابقة ليومها. اليوم نحن في يوم الخميس، والليلة القادمة ما هي؟ هذه الليلة يوم عندما نصلي المغرب ماذا نقول؟ دخلت ليلة الجمعة، صحيح؟ اليوم الخميس ليلة الجمعة. قل له مثلا أنا أدعوك على العشاء يوم الخميس ليلة الجمعة، يعني قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ بعد المغرب، لأنه ما دخلت الليلة إلا بعد الغروب. فإذا تعين كذلك الليلة، أما كل الليالي سابقة لأيامها إلا ليلة واحدة فهي تأتي بعد يومها. ليلة عرفة يبدأ يوم عرفة الظهر، ليلة عرفة هي نفسها ليلة العيد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل إلى عرفات ليلة، ركب طيارة تأخر، نزل في المطار إن شاء الله العشاء يوم عرفة، فذهب إلى عرفات ووصل إليها قبل الفجر، صح حجه؟ صح حجه. لماذا؟ لأنه إنما أدى الفريضة في ليلة عرفة. نعم. وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما. يعني مثلا عندما نقول نحن أنت كم تسكن في هذا البيت؟ بقول له أنا أسكن في هذا البيت 3 أيام، يعني بلياليها، صحيح؟ ما هو معناته تنفصل. فإذا أطلق اليوم يحتمل أن تكون الليلة معه. أما إذا عطف اليوم على الليلة عند ذلك العطف يقتضي المغايرة، كقول الله عز وجل سخرها عليهم 7 ليالٍ و8 أيام حسوما. 7 ليالٍ و8 أيام، معنى ذلك زادت الأيام، يعني كان اليوم يبدأ وتأتي الليلة، اليوم يبدأ هذا، ولذلك عدينا 7 ليالي و8 أيام، الليلة الثامنة ما كانت موجودة، انتهى العذاب. نعم. فهنا مقصود الآن هذه الأوقات 7 أيام يعني كاملين 24 ساعة والنهار الذي يأتي قبله. نعم. لأن كما قلنا الليلة يعني دائما سابقة لليوم. قال ولو يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين أول جمعة أو أول أو عيد يلقى، يعني قال له طلق زوجتي يوم الجمعة. نحن عم نعطي مثال لطلق، بيع اشتري هب كذا، كل نفس الشيء تماما، لكن المثال صورة على الطريق نستطيع أن نسير عليها. فإذا قال له مثلا في هذه الحالة طلق زوجتي مثلا أول يوم الجمعة، ما أي يوم جمعة يحتمل؟ كل يوم جمعة؟ لا، أول جمعة يأتي بعد الوكالة مثلا، أو أول عيد مثلا، في عنا عيد فطر وعيد أضحى، قال هلا ما طلقنا له إياها بالعيد الصغير رح نطلق له إياها بعيد الأضحى، بصح؟ لا، أول عيد جاءك ما طلقت، ما طلقت الزوجة. وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره، وإلا جاز البيع في غيره. وإنما يتعين المكان، طبعا المكان الذي عينه الموكل مثلا قال له بع في هذا المكان، هذا أما إذا لم يقل له عند ذلك يحق له أن يبيع في أي مكان. وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره، قال له مثلا بع في هذا المكان، ومفهوم أيضا ألا تبع في المكان الفلان. نعم. وإلا جاز البيع في غيره، يعني قال له بيع مثلا يعني في دمشق، باع في ضواحي دمشق لنفترض. الآن ليس على سبيل الحصر، بيع في هذا، لكن لو قال له ولا تبع في غيره، هذا هو النهي هنا. وهو أي الوكيل ولو بجعل أمين. أحيانا الواحد يتوكل مجانا وأحيانا يتوكل بأجرة بجعل، يعني أحيانا يقول له مثلا قم بهذه الأعمال وهذه 1000 ليرة أجرة جعل لك، لأن العمل الآن ربما لا يعرف، قد تذهب إلى فلان وتأتي به، وربما ينتهي معك العمل بساعة وقد لا ينتهي معك العمل بشهر، فهو قال لك مقابل جعل يعني معين أجر معين وهو 1000 ليرة سوري، عند ذلك يصح أم لا؟ يصح. لكن قال وهو أمين، ما معنى أمين؟ أي لا يضمن إلا بالتفريط. قال لك اشتري لي أدوات كهرباء لبيتي، وكلتك وهي إجراء، أنت اللي حتروح على المحل تجيبهم وترجع، وهي إجراء 500 ليرة كنت لا تعمل مثلا أو تعمل، أخذت 500 ليرة وحطيت المال في جيبك كما وفي مكان وفي حرز تماما تمام، وأنت في طريقك نهبت ممكن قام عليك بعض المسلحين فأخذوا المال الذي معك وأنت تذهب لشراء هذه الحاجة، الآن هل تتكفل بهذا المال أم يتكفل الأصيل؟ الوكيل كالأصيل حتى ولو بشعلين، حتى ولو بشعلين. أما إذا عرضه مثل واحد حامل مصارع بلون تعوا شوفوني، في بعض الناس هكذا، عند ذلك هو عرضه للتلف، معنى ذلك ليس أمينا على هذا المال وإنما كان مفرطا، عند ذلك يضمن. قال ولو بشعل أمين فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد. يعني كانوا سابقا يقولوا أنت بدك تحمل زجاج، كانوا سابقا حتى الدابة اللي بده يحملوها زجاج كيف يحملونها؟ بده في دابة تجنح كثيرا، هي عند ذلك لا يأتي الزجاج إلا مكسر على ظهرها، في دابة هادية فيختارون الدابة الهادئة، فلو أنت اخترت العكس ضامن؟ ضامن، لأنك مفرط. مثلا عندك ألواح زجاج، وقفت حي الله هنداي بالطريق وحط لي زجاج، هذا ألواح زجاج كثيرة مثلا ضامن؟ هذا ما بيطلع بأي هزة أي مطب في الطريق بتكسر كل هذا الزجاج، بينما ترى السيارات التي تقوم بنقل الزجاج لها مواصفات معينة، حط دوليب، حط كذا، حط مثلث في الوسط، عندهم خبرة في النقل، عندهم خبرة. بعض الناس من الممكن هل حي أي سيارة تحمل بواري طويلة متقدمة من الأمام متخلفة من الخلف؟ لا، إذا لم يكن عنده خبرة لا يستطيع أن يقوم، فإذا أعطاه للغير عند ذلك يضمن. ولو بجعل أمين فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، ويصدق بيمينه في دعوى التلف. قال له تلف المال، قال له حلف لي يمين أنه تلف بسبب، يعني بسبب حاجتي، أما والله انسرق من عندك شوية مصاري لحن قل له والله راحوا المصاري انسرقوا المصاري أعطيتني إياه، هدول اللي أعطيتك إياهم ولا غيرهم اللي انسرقوا؟ قال له والله بعرف. لا، الآن تحلف يمين أن هذا المال الذي سرق كان موضوع في مكان أمين وبعد ذلك سرق، بخلاف الرد على الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه ولو وكله بقضاء دينه. اذهب إلى فلان له علي 10,000 وهذه 10,000 أعطيه إياها، فبعد أن أرسلته بها ماذا فعل؟ قال صاحب الدين، قال أعطني الدين الذي لي عليه، قال أرسلته مع فلان، من يصدق الآن؟ هذا التاجر الذي له عليك دين أم هذا الوكيل؟ الأصل بقاء الدين حتى يثبت حقيقة أن الدين قد وصل إليه، هذا هو. ولو وكله بقضاء دين، اذهب إلى الشركة الفلانية إلى التاجر الفلاني فادفع له، فقال قضيته وأنكر المستحق، الشركة قالت لا ما دفع، دفعه إليه ولو أنكر المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه. قال له احلف يمين أنه ما وصل إليه، فلو حلف لابد أن يدفع بدلا عنه، لأن الأصل عدم القضاء، فيحلف ثم بعد ذلك يطالب. نعم، فيحلف ويطالب من؟ الموكل فقط. يعني الآن هو الأصيل يطالب الموكل ولا يطالب الموكل. لماذا؟ هذا إذا كان ويطالب من؟ إذا كان الأصيل قد دفع بدلا عنه، مين بده يطالب؟ الموكل. لما أين المال الذي أعطيتك إياه؟ أما لو عدنا إلى المستحق، من يطالب؟ المستحق لا يعرف وكيلا، يطالب الأصل وهو الموكل فقط. طيب كيف التخلص من هذه الحالة حتى لا نقع فيها لو وكلنا؟ فأنا عندما أدفع عن غيري بأخذ مثلا اثنين من أصحابي حنفائتين وأدفع، عند ذلك صار في هذا الدفع بينة أم لا؟ بلو أنا دفعت، بلو ما دليلك؟ آتيك باثنين من الشهود كانوا معي، بلو عدهم بالله، وما بيكفي له قديش عدده، زدت له 50,000 قال له 100، فهدول ما بيعرفوا شو فهموا، 100 وحدة ولا 100,000، بيختلف الوضع. صحيح مو الأصل بالعد 1، 2، 3، هدول 500، فلا بد من إظهار هذا الأمر. كم استلمت؟ بده يقول له 100,000، 50,000. عند ذلك سمع الشهود بأنه ناوله المال وعده وبين له ما عده فشهدوا عليه، أو قال له مثلا أعطني وثيقة. عادة استلمت من فلان يابع عن فلان مبلغ وقدره، بوقع ببصمه إلى غير ذلك، وأعطاه وثيقة في هذا الأمر. وعادة لا تدفع هذه الوثيقة إلا بعد الدفع مباشرة. عند ذلك هل تكون بينة هذه؟ نعم، مع اليمين بينة. فإن تعدى اشترى دابة، فإن ركبت دابة ولبس الثوب تعديا. ما معنى ركبت دابة تعديا أو لبس الثوب تعديا؟ نأخذ واحدة واحدة. ركبت دابة، عادة إذا كان إنسان ذات ونزل على السوق فاشترى فرسا، هل يليق بالإنسان الذات الذي وكلته بشراء الفرس أن يجر الفرس من السوق إلى البيت؟ هل يليق به؟ أم الأصل أن يركبها في الاستلام؟ لأن ركوبه إياها من السوق إلى بيت الموكل هذا مما يليق به، فهذا لا يسمى تعديا، لأن الدابة إنما جعلت للركوب. ففي هذه الحالة كما لو كان مستعيرا لدابة وانتهى وقت الاستعارة إن كان مؤقتا مثلا أو أراد الرجوع فركبها، هل يعتبر ضامن؟ هو بالأصل استعارها، لكن عائد إلى ماذا؟ إلى أن يوصل له هذه الحاجة. أما هو قال والله حأقضي مشاويري عليها، أنا اشتريت هذه الدابة وسأمر عندي بعض الحاجات في السوق، أنتقل من مكان إلى مكان، فوقعت الدابة في حفرة فانكسرت، ضامن؟ ضامن. لماذا؟ لأنه وكلك أن تشتري، ما وكلك أن تقضي حوائجك عليها. طيب لبس الثوب، وكلتك أن مثلا أن تأخذ هذا الثوب من فلان وأن تضعه عندك إلى وقت كذا، كان الثوب من الصوف، فلو وضع في الخزانة أو في كيسين إذا جاء فصل الصيف مثلا شتاء فيه أو يعني عند الاستنان أصابه العد، ما هو التقدير لعدم إصابته بالعد؟ أن تخرجه وتلبسه ولو يوما، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ عندك سجادة أيضا جعلها من، فماذا قمت؟ فردت هذه السجادة، دعست عليها مثلا يومين ثلاثة، شمسناها مو بقصد الاستعمال، بقصد عدم العد، حطينا لها نفترين، لفيناها، قمناها، عند ذلك يصح هذا؟ هل هذا تعدي أم للمصلحة؟ للمصلحة. نعم، كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا. مثلا يريد أن يطمئن، وضع عنده سيارة، أخرج السيارة، أدخلها مثلا، رأى حولها هل المكان ما زال أمينا، الموضوع في حركته للسيارة. طيب سيارة لا تحمل، لا بد أن يركبها ويحركها، وبعد ذلك يطمئن عليها في كل يوم مثلا أو كل يومين ثلاثة، يطمئن عليها وعلى ما حولها، هل يوجد شيء يؤذيها أم لا، وهل هذا يعتبر تعدي؟ لا، لا يعتبر تعد. قال فإن تعدى، يعني ركب الدابة تعديا، لبس الثوب تعديا، وليس لمصلحة الدابة ولا لمصلحة الثوب، ضمن كسائر الأمناء. ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع. قال له والله كانوا المصاري معي، وين راحوا ما بعرف، شلون ما بتعرف. يعني بين لنا سبب من الأسباب، صرفتهم، انسرقوا منك، انتهبوا، يعني انتشلوا، كيف هذا المال ذهب منك؟ قد يكون وضعهم في مكان ونسي في المكان الذي، هذا مفرط أم لا مفرط؟ ولا يدري كيف ضاع المال، أو وضعه بمحل ثم نسيه. كثير من الفلاحين بيخافوا، بيحفر تحت شجرة وعنده شجرة كثير، أنه شجرة اللي حفر تحتها نسي، ممكن ممكن هذا مفرط مفرط. أو وضعه بمحل ثم نسيه، ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه. الآن هو في نظر القاضي، في نظر تصرف تصرفا في غير المال الموكل فيه، فتبين أنه لا يصلح لحمل هذا المال، لكن في المال الذي وكل فيه ما زال محافظا عليه 100%. يعني ربما ينتبه إلى أموال غيره أكثر من انتباهه إلى أمواله، ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه. ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل للرسول. يعني قال له واحد الله يرضى عليه جيب لي قلابية من عند فلان، بدي إيسا، ما بدي أروح لعنده. هذا الإنسان، هذا الصانع، الغلام، الإنسان، الوكيل، هو هذا اسمه رسول ما بينهما. فإذا فقد الثوب في الطريق، في هذه الحالة من الذي يضمنه؟ المرسل، مو أنت أرسلته فيده يدك. هلا كتير بيصير مثلا خلاف في بضاعة، عندنا قاعدة تقول الضمان قبل الاستلام، قبل التسليم من ضمان البائع، والضمان بعد التسليم من ضمان المشتري. هل أحيانا بتصير في بعض الأشياء بيناتنا في شحن، بيناتنا في هونداي عم تنقل البضاعة، عمليا البائع سلم والمشتري ما سلم، هذا بين بين، ماذا نفعل؟ واضح الأمر؟ أنا جيت لعندي وعطيتك الكتاب، قبل ما أعطيك الكتاب كل شيء يجري على الكتاب على مسؤوليتي، عندما استلمت الكتاب كل شيء يجري على الكتاب على مسؤوليتي. ننظر الآن، إن أرسلت إلي رسولا فيد الرسول بالنسبة إليك أيها المشتري ويدك تماما. أنا عندما بسلم صانعك، بسلم ابنك، كأنني سلمتك، الآن برئت أنا من الضم. أو أرسلت إليك رسول ليسلمك، فأنت متى تعتبر مستلم؟ عندما يسلمك رسولي، فرسولي يسلمك، الآن انتهى ضمان البائع، صار ضمان المشتري. ولذلك لا، إذا بدك حل مشكلة، واحد بايعت بضاعة من سوء الهال منيح لعند خضري معين، هذه البضاعة صار حادث بالطريق، قلبت السيارة، انكبوا التفاحات بالطريق، تلفوا، ممكن مثل ما بنشوف حوادث السير. طيب السيارة الآن مين باعتها؟ التاجر تبع سوق الهال، هو باعتها من عنده، هذا الشوفير لس تاجر في سوق الهال. عند ذلك من الضامن؟ التاجر في سوق الهال، بيقول له الخضري أنا ما استلمت شيء. أما لو الخضري إله شوفير قال له بعت لي بضاعة، راح عنده أعطيني بضاعة أبو سعيد مثلا، ها، فاستلم الشوفير وقلبت في الطريق، يعتبر مستلم؟ يعتبر. إذن ننظر إلى اليد التي سلمت. وهنا أرسل إلى بزاز خياط يعني ليأخذ منه ثوبا سوما، يعني بده يفاصله بده يشوفه بده ينتبه هل هذا على قياسه أم لا. فترف في الطريق، من الذي يضمن؟ ضمينه المرسل للرسول، هذا الرسول في الطريق لا علاقة له فيه. بعد ذلك قال الشيخ فرع: لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا، فقال ما وكلتك، أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة، صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل معه. قال له أنا وكلتك أن تبيع نقدا، قال له لا أنا بنسيئة، من المصدق؟ الأصيل، هو أدرى بما وكله. طبعا لا وكن لابد من يمين، قال بيعه نقدا، قال له لا قلت لي بيعه نسيئة إلى أجل، من يصدق؟ الموكل، لكن بيمينه لا الوكيل لأن الأصل معه. ثم قال: وينعزل الوكيل بعزل أحدهما، والحمد لله رب العالمين.